أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاء فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا أيها يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. الله يفتح عليك. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بنيت عليك واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما وأن تستقسموا بالأزلام.

وزد وبارك على آل محمد.